والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل على سيد الأبرار الأحرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أعلى وأعلم.